احكي لي شو المشكله عندك اخي محمد يا اخويا ابراهيم. طيب خير، شنو مشكلتك؟ شو؟ وسواس. شو عم عندك من وسواس؟ انا بتعلمني. شوف انا خليه يضرب معك على فكره. شوف ارتاح واحكي لي كل شيء. كيف شو المشكلة عندك؟ محل وسواس. وسواس ايش بالضبط؟ حياتي كنت متوضع ترى مش يكون زمان مازال زمان ندوس ولا شيء حلو زمان ندوس مثلا بلاصة ديال الصلاة. شحال السن ديالك؟ 18. اش كتقرا دابا؟ لا خايف. ما شاء الله مزيان. حيد مكسر يعني. جسم مرتاح، خذ راحتك، حل مليح مع صاحبك صافي؟ ارتاح. بحكي لي عادي بحال ما رايحين في قهوة وكنتكلم عادي. شنو المشكل اللي عندك؟ كتحكي لصاحبك مثلا كتحكي ليه شنو كتعاني صافي تشيك معلي كان تنخاف انا نمشي نكون عديد الناس ولا لا تسبب لهم شي مشكل بحال مثلا حتى كنت شحال من حاله كنت ما كتسبب لي فهاد الشيء مثلا حيت كنت نتوضا خصنا نوصل رجلي حيت نسالي غاصل رجلي شحال من مره باقا دابا تنخاف انا نمشي يبقى فيا شي حاجه النجاسه ولا كنت نصلي وننسى زعما ديك البلاصه ويجي شي واحد يصلي وما تقبلوش الصلاه. يعني عندك الوسواس في هذه الامور هذه. شحال من عام تعمل باش بدك هذه الامور هذه الوسواس؟ قريب شي ثلاث شهور. لا حقاش كان عندي شحال هذه ملي كنت نقرا في السادس ابتدائي. قديم؟ لا كانوا بريت شحال من عام نعاود نرجع له. يعني من السادس ما جاكش حتى دابا في لافاك؟ اي ملي كنت نقرا كاع الحال ما جاكش لا في اعدادي لا في ثانوي. داك الشيء اللي كان في السادس عندي انا بحال هكا كنخاف نمشي يكون شي واحد دار لي شي حاجه. ايوا ودابا عاود كنخاف نمشي نكون انا اللي درت لشي واحد شي حاجه. كتصلي؟ ايه. ومن كيجيك هذا الوسواس يعني كيجيك خوف؟ ايه كنخاف نمشي يكون زعما تيقلق شي واحد ولا تسبب لي شي مشكل. كتكون مثلا دابا كتوضى. ايوا تنتوضى ونمشي طالع ليا حاجتك البول ولا ما وقسني في حوايجي ونعاود نمشي انا نصلي مثلا في الجامع ولا ونزل زعما ديك البلاصه. طيب سؤال، انت ما شاء الله دابا في لافاك الجامعة. سؤال عقلي بالعقل بالمنطق. ملي إنسان يدخل الحمام قدر الله تعالى أنه تبول مثلا وأن تصاب الثوب تاعو بعض قطرات البول مثلا برش مثلا لأنه ما خشبه من حي الاحتياط أو ربما المكان أو شيء من هذا، واش كظن ديك القطرات اللي في الثوب غتنجس المكان اللي كيصلوا فيه الناس؟ بالعقل مسألة صحة الصلاة والثوب طهر الثوب هذا في مسألة أخرى. دابا كنجاوبك أنا على مسألة ديال أنت كتقول أنك تخاف أنك تسبب في فساد ونجاسة المسجد أو المكان اللي كيصلوا فيه الناس، صح ولا لا؟ إذا خاصني نرجع للعلم، لأن الشيطان الوسواس هذا بدايته من القرين ومن الشيطان، والسلاح اللي كيتغذى به هو الجهل. فكل ما كتغلق عليه واحد الباب ديال الجهل يعني كيجيك بشبهه كتردها بالعلم كيحاول يفتح الاخرى، تردها بالعلم حتى كتغلق عليها جميع المنافع. الا حتينا هكا في الساعات الاولى مثلا حتين وقع داك الشيء نقول صافي هذاك الشيء زعما مستحيل، لاحقاش الانسان الاخر ما عرفش باللي راه داك الشيء مندوز ولا اصلا ما يمكنش كاع. زعما ما تردهاش بهذا الفكر، هذا الفكر هذا نص علاج، ان واخا نعمر البلاصه الاخر ما عارفش الله يغفر ليه، هذا كدير خاطر راسك. لا، نجيب العلاج، الحل الشرعي، الحل الحقيقي، الحل الصريح هو مسألة فقهية. مثلا وإن سلم ما تخش معك دابا في الشكل اللي عندك انت، غير وسواس، راه هادشي ما كاينش اصلا. يعني سلمنا ان فعلا الكلام اللي قلتي صحيح، سلمنا على انه فعلا موجود. انا مثلا الان كرمكم الله دخلت الحمام وقدر الله عز وجل تبولت، ولكن قدر الله انا ما انتبهتش، الا رشات اصابوا السروال، اصابوا الجلباب، القميص، وانصرفت الى المسجد او الى السجاده في البيت وكيصلوا فيها عدد من الناس. هل يعني هذا انني فسدت ذاك المكان ونجست ذاك المكان سواء كان السجاده ديال المسجد او ديال الصلاه في البيت؟ ابدا، ما يقولش به واحد نهائي من العلماء، لان هذا راه اصلا شرب التو وما كيبانش. هذا هو الكلام. لكن الانسان من الناحيه الفقهيه الجهه الاخرى لابد من اخذ الحيطه. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبران وقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فاحدهما كان لا يتنزه لا يستتير من بوله. يعني خاص الانسان يرد البال في مساله البول سواء كان رجال او نساء، هذه من الامور اللي خاص الناس يردوا لها البال، سواء من ناحيه الاتمام في البول والنظافه ومساله الرش على الثوب. هذه مسائل خطيره جدا من ناحيه صحه الصلاه. اما من ناحيه الاخر اللي حداك ماسك معاك لا حرج عليه ولا ذنب عليه وصلاته صحيحه، لكن ما جبتيش واحد الصل ديال البول كبيتي ولا كاس ورد، فهمت ولا لا؟ اذا هذه مساله غير حيده، راه واخا ترش هنا وترش هنا، بخاخ تجيب البخاخ الكرش راه حوايجك انت. اما اللي حداك واخا يقوم لاصق معاك، اقول الشيطان غير هنا، هذاك اللي معايا صلاته صحيحه ما عندك ما دير ليه، فهمتي؟ والسجاد راه صحيح ما عندك ما دير ليه، لكن تخاف على راسك انت، هذه من جهه لك الامر حقيقي. ثم إذا كان الأمر عنده علاقة في السادس ثم الآن كيجيك في الجامعة، فالأمر ما كيغيبش ويرجع، أنت غاب عندك لكن في الذاكرة ما غابش، هناك واحد الخزانة محتفظة به، أو واحد القارين محتفظ به، أو واحد الشيطان عامل لك واحد العملة بحال ترامب، كيخرج لك العملة وقسم ما بغى، يعني كيلعب بها كيف بغى. هذه هي العملة اللي عندك أنت، شيطان سميتو ترامب خدام معك في عقلك خاص بالوسواس. راه الآن جا في لافاك لأن غتمشي دابا للدوب، غتمشي غتمشي بزاف الحوايج، باغي يوقفك عاوتاني. لأن يعني السادس راه كانت يلاه غتبان، خاصني ناخذ الشهادة ديال السادس، لأن أول شهادة كنفرحوا بها في الصور هي السادس، من بعدها كتجي شهادة ديال الإعدادي، ثم الشهادة ديال الثانوي البكالوريا، ثم ديال التخرج، ثم بعدها أمور أخرى. فهو الآن خلي معك خطوات، خاصو يكون ذكي، أنت ما عندك حتى مشكل، مادام كتشرف الطاعة والعبادة جميل، متفوق في الدراسة جميل، ما غيخرجش لواحد المحطة اللي هي لا شيء، تعلق لي مسار كبير في حياتي، ما عندكش مشكل. نقولها باليقين، انا غادي نجمع معاك الملف دابا، ما غنطولش معاك. فين كتسكن؟ فرساني. الله اكبر. ومريح دابا هنا؟ لا جالس، جينا في الليل دابا وصلنا الصباح. دابا تجي من الريصاني؟ عقل هذا المشكل، شتي المشكل؟ محلول، اقسم بالله محلول، سهل. بقى معايا يومين ثلاث ايام ما بقاش يدور بك، تمشي معايا للجامع نجي معاك، خاصني يكون معاك نقريه وانت تفهم، انت انسان ما شاء الله انسان مثقف واعي. متوضا اول حاجه ملي ندخل الحمام نحرص على ان الرش بيترش عليا للحفاظ على صلاتي بدايه، مش على الاخر، علي انا مطالب بهذا. راه ولا بد الثوب يكون طاهر، يعني انا ملي ندخل الحمام باش نتبول عزك الله نحاول نحرص على ان ما تكونش مسافه بعيده بيني وبين المكان اللي كنبول فيه، وما يكونش التبول في مكان كيرد البول او الماء، فهمتي ولا لا؟ سيكون كيف هذه الامور سهله جدا، الامور الحمد لله الامور ميسره، فهمتي ولا لا؟ ثم يتحرى على انه يطهر المكان جيد العورة دياله، ثم يحاول يعني بفضل الله عز وجل كما يقولوا احنا عملت الاستنجاء او طهرت يعني العورة ديالو. مسألة هذه فقهية خاصة تكون 100%. راني يمكن احنا الأمة ديال النقاء هذه هو اللي كاين. ثم بعد ذلك منين نخرج انا وكنغادر الحمام كنسى شنو كان في الحمام، انا ما وقع ليا والو. حيت بعض الناس يخرجوا يعاود يقلب، ياك ما قطرت، ياك ما درت، ياك ما رشيت، هذه كلها وساوس شيطانيه. نخرج متيقن على انني مزيان، نتوضا عاوتاني وضوئي وضوء صحيح. حتى انه لا يجوز اذا كان مثلا رش خفيف راه يجوز انك تنفض عليه الماء وتغسل، ما خفيف ماشي ما ينجسش المكان. هذه مسائل فقهيه خصها يعرفوها الناس. فهمت ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجد اعرابيا، الصحابه وجدوا اعرابيا يبول في المسجد، يعني خرج عورته كيبول بول بول بول حقيقي، وارادوا ان يضربوه الصحابه، قال لا تزرموه ما تحبسوش ليه البول. فين هادشي؟ في المسجد. وطلب سجل من ماء دلو من الماء وسكبوا عليه وطهر المكان. ديننا دين رخص لا مشقة فيه ولا حرج فيه، لكن الإنسان يأخذ بالحيطة ويأخذ بإذن الله بالأسباب الشرعية. إذا أنت خويا غادي توضأ وضوء صحيح ونحرص على أنني مرش عليا البول، نحرص على أنني نطهر العورة مزيان، نحرص أنني نتوضأ وضوء صحيح، شكيت على أن مكان ترش عليه البول مثلا، شكيت أو لا مثلا شكيت أن شي قطرة كذا، ناخذ ماء ونفضوا على ذاك المكان عادي جدا، وراني طهرت المكان طهارة صحيحة، ونتوجه للمسجد بإذن الله أو للسجدة ديالي على يقين على أن صلاتي صحيحة وصلاة الآخر صحيحة، والشيطان غتسد عليه الباب غيقلب لك على باب آخر. عاوتاني بالعلم كنسدو عليه. ملي كيدخل لي الشك كنمشي للشيخ جوجل، وكندخل الفتاوى ولا اليوتيوب، وكندخل الفتاوى ديال شنو هي طهارة الثياب، شنو اللي كيرطش عليه. فأنا ملي كنبدا كنقرا وكنفهم، هذه هي الرقية ديال القارين، هذه الرقية ديال الوسوس اللي عندي، هذه الرقية ديال الشيطان اللي عندي، لأن الرقية هذه رقية محاربة الشبهة والشك والجهل الذي كان سبب الشيطان أو يتقوى عليا فقط، ما يتسناش إنسان شي حاجة أخرى. ثم غنديروا الرقية من باب أخذ الحيطة، لأن هذا هو العلاج 90% هو أنك تفهم هذا الشيء. ثم غنعملوا مسألة عين وحسد وسحر من الصغار في طهر الأمور باش نزيدوا نتيقن. صافي، يعطيك الجزء قدامي. لا اله الا انت سبحانك، لا اجلس في كرسي الاخر، ولا من الافضل تسكر في الارض، تسكر في الارض احسن، قدام قدام قدام ونعس مع راسك ارتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،

وسواس في الطهارة وسواس في الصلاة وسواس. الله أكبر من كل شيطان وسواس. الله أكبر من كل شيطان وسواس في الطهارة وسواس في الصلاة وسواس. الله أكبر من كل شيطان وسواس شيطان وسواس في الطهارة وسواس في الطهارة وسواس شيطان الطهارة وسواس شيطان في الطهارة وسواس في الطهارة وسواس شيطان في الطهارة وسواس. الله أكبر من كل وسواس من القرين وسواس. الله أكبر من كل وسواس من القرين وسواس من القرين وسواس من القرين وسواس من القرين وسواس. الله أكبر من كل وسواس. الله أكبر من كل وسواس من القرين وسواس من القرين وسواس من القرين وسواس. الله أكبر من كل وسواس من القرين وسواس من الجان وسواس من القرين وسواس من الجان وسواس من القرين وسواس من الجان وسواس من القرين وسواس من الجان وسواس من القرين وسواس من الجان وسواس. الله أكبر من كل جان وسواس في الطهارة وسواس في الصلاة وسواس في الطهارة وسواس في الصلاة وسواس. جان وسوس كثيرا شيطان شيطان شيطان وسوس كثيرا. الله أكبر من كل جان وسوس كثيرا. الله أكبر من كل شيطان وسوس كثيرا. الله أكبر من كل جان وسوس كثيرا. الله أكبر من كل شيطان وسوس كثيرا. جان وسوس كثيرا شيطان وسوس كثيرا. جان وسوس كثيرا شيطان وسوس كثيرا. جان وسوس كثيرا شيطان وسوس كثيرا. جان وسوس كثيرا شيطان وسوس كثيرا. جان وسوس كثيرا شيطان وسوس كثيرا. جان وسوس كثيرا شيطان وسوس كثيرا. في الرأس وسوس كثيرا في العقل وسوس كثيرا. جان وسوس كثيرا شيطان وسوس كثيرا. الله أكبر من كل جان وسوس كثيرا. وسوس كثيرا بالمسيح وسوس كثيرا بالسحر وسوس كثيرا بالأسحار وسوس كثيرا جال الوسواس وسوس كثيرا شيطان الوسواس وسوس كثيرا جال للوسواس وسوس كثيرا شيطان للوسواس وسوس كثيرا الله أكبر من كل جال جال وسوس كثيرا شيطان وسوس كثيرا بسم الله تبطل كل عين تسببت في الوسواس تطفأ كل عين أشعلت الوسواس أحرقت بالوسواس عذبت بالوسواس عيب الصغر أصابت كثيرا عيب الدراسة أصابت كثيرا عيب الطهارة أصابت كثيرا عيب العبادة أصابت كثيرا عين أصابت كثيرا بسم الله يبطل كل حسد تسبب في الوسواس أشعل الوسواس أحرق بالوسواس عذب بالوسواس للوسوسة كثيرا للوسواس كثيرا بسم الله يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. تعال أخويا، مش حسيتي عادي؟ عادي؟ حسيتي بالراحة؟ ما حسيتي لا بخوف ولا بضيق ولا بتحرج؟ الراحة. رجعي عندي على سلامتك. هاد الوسواس كيجيك دائما، كل دقيقة، كل وضوء، كل صلاة، كل وضوء كل ما كنتوضى كيجيني. طبق شي يقتلك انت. ما شاء الله، شوف تجاوزتي الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعة، فهذا امتحان عندك سهل، غتحقو ان شاء الله من اليوم حتى الغدا وترد عليا. إذا ما جحتيش فيه غدا نجح فيه بعد غدا وترد عليا، مفهوم؟ نعاونك بقوة الرقية، نعاونك بقوة ديال الطاقة الإيجابية، نعاونك بالدعاء مزيان. حاجة كتحيط بك حسيا نعاونك بها، شي حاجة لداخل تاعك من القارين ومن الوسوس نعاونك تحيدوها، ولكن كتبقى الإرادة ديالك أنت بالعلم وبالتطبيق. فهمتي دابا الأمور ياك؟ لا حرج عليك، لا إثم عليك. شيوخ يقول لك وراك عمرتي، يقول له لا أنا ما عمرتش. وراك صلاتك باطلة، قول له لا صلاتي صحيحة. وراك صليتي ثلاثة، الله صليت أربعة كملت، السلام عليكم، الله عارف إيش درت. المخالفة هي العلاج للوسواس، اللي ما يخالفش ما عمره يتعالج الوسواس. أنت ما عندكش الوسواس، يعني داك الوسواس اللي غيمشي مع الناس اللي جاهلين، الحمد لله أنت على دراية فاهم. وزيدون حتى بالإضافة أن ملي غيطرش عليك راه غيكون باين، ما كاينش ما كاينش، صافي صلاتك صحيحة واضحة. عندنا ان شاء الله الظهر والعصر المغرب العشاء الفجر، تقول لي شنو كاين صافي. سي الله يسهل عليك، نبغي تجي ناجح. صافي واخا. امين. واحد شويه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض النقاط المهمة جدا لابد أن يستفهمها في الرقية. قد يأتي مثلا هذا المعالج، هذا المريض إلى العلاج، مثلا هذا الشاب الآن وقع يدرس في الجامعة، الإنسان ينتظر منه أن يسرع. ينتظر منه ماذا؟ أن يسرع. الجينة جديد الفوق، اسمعوا اسمعوا هذا في الحجامة الآن، العذاب الأخشاء الآن والجيران. صراحة أنا نعرف الجيران حتى اليوم كيتبعونا في اللايف. ف جزاهم الله خيرا، يعني كيقدروا الوضع وناس طيبين، لكن لابد ان نراعي حق الجار، لان المريض مريض، حنا كنبغيو نجتهدوا معاه، وحتى الاخت السيده جزاها الله خيرا تجتهد معاه، ولكن تجتهد مع الاخوات، ولكن احيانا لابد نراعي الاخر اللي هو الجار. فاللي كيكون كيرقي مثلا كنرقي كنسى راسي، لكن اللي برا يقدروا يسمعوا، حتى الفوق اللي كترقي وكدير الحجامه كنسى راسك، ولكن اللي برا كيسمعوا. على اي قلت ربما ياتي البعض واذا انتظر منه ان يصغى، ولكنه ما عالجه علاجه. ان قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما شفاء العي السؤال، انما شفاء العي هو الجهل. فعلا هناك وسواس قهري، فعلا هناك الوسواس في امور كثيره ويحتاج الى بسط والى دروس. كثير من الناس كانوا سواء رجال شيبين كبار في السن عيالات او شباب يعانون من الوسواس، والوسواس يختلف. هناك وسواس قهري عظيم جدا، عظيم عظيم. كاين هناك من يتوضا 70 80 90 100 مره في النهار، ما يخرجش من الحمام ساعه وساعتين من غير التسويه. ومرات عندي هذه الحالات، وبفضل الله عز وجل تشفى. لكن كيف؟ بالمتابعه، لكن بالسلوك. انك تبين للناس، لابد يا احبابي هو العلم، فكيف انك توصل العلم للناس وانت تجهل؟ فاقول ان الراقي لابد ان يكون بإلمام بالعلم الشرعي، على الاقل ماشي تبحر، ولكن يكون على درايه بالامور، درايه بالامور الشرعيه. لماذا؟ لان مثل هذه الامور الان حينما تنور هذا العقل وتبين للناس الحكم الشرعي، خلاص الشاب يصبح هو يتوضا وهو مرتاح، لانك حينما توضح له توضح له بالحجه وبالدليل فيطمئن قلبه. مفهوم؟ حتى اذا كان يعني شيطان او جن يفهم. اما في الحاله هذه فالامر يرجع الى الوسوسه. الوسواس مصيبه نعم، لكن حينما نقول هذا علاج الوسواس هو العلم، علاج الوسواس هو العلم، الا اذا تبين بالاعراض، مثلا عنده شيطان، عنده حيه، عنده ملك الجان، عنده كذا عنده كذا، وتبين ان من الاعراض، تعرف ان هناك في البدن شيء ويصبح يوسوس له بالقتل، بالانتحار، بالنسيان، بكذا بكذا، هذا الامر غير كما يقال، الامر مغاير. فلا بد حينها ما يستطيع الانسان ان يغلبه ويشفى، يقضي عليه بالعلم، لا بد ان المعالج ياخذ على يد هذا الظالم الذي في البدن. هنا شق اخر، هناك دخيل، شيء يرغمك على هذا الوسوسه، رغما عن قوه داخله في البدن وفي العقل. إذا لابد الراقي هو يأخذ على يديها بالقوة ويلزمها أن توقف الوسواس، لأن تتحكم في العقل، ربما حتى الطبيب لا يصل إليه، أو الطبيب النفسي لا يصل بالأدوية إليه، لكن بحجة القرآن يجعله يتجلى، يكشف حاله، يخاطبه، يعظه، يزجره، فيتعظ وينزجر ويكف عن هذه الوسوسة، وترى أن هذا الرجل أو هذه المرأة بدأ الحمد لله يبتعد عن هذه الوسوسة المميتة القاتلة في أشياء كثيرة جدا، تختلف على حسب الناس. إذا لما يكون فقط وسواس كما راينا الان هو العلم، اما اذا كان معه شيء اخر فلا بد ان تاخذ على يد هذا الظالم بقوه. طيب هذه نقطه لا بد ان تفهم في مجالي في باب الوسوسه النفسيه والوسوسه الشيطانيه. النفسيه لا بد لها من العلم، والشيطانيه لا بد لها من الزجر والقوه بالرقيه الشرعيه. اسال الله تعالى يوفقنا لكل خير. وحتى لاحظوا انه دائما عنده في كل وضوء في كل صلاه عنده وسواس. لاحظوا لما يرجع ان شاء الله الحصه الثانيه ماذا سيقول؟ جاءتني احيانا واحيانا غلبتها واحيانا غلبتني. اذا بدينا كنتحسنوا. يقول لك تحسنات وذهبات، ولكن حتى مشيت للصلاه باش تذكرت الحمد لله مزيان. وهكذا. ثم يتعاود بين صلوات صلوات صلوات حتى تنتهي بالمره. بفضل الله عز وجل. ممكن نسيطر عليها من المصاب نفسه إذا كانت نفسية ليس لها علاقة بشيطان. إذا كانت لها علاقة بشيطان فله قوة سمية من العين أو الحسد أو السحر أو النفس بقوة على الله عز وجل، فلا بد أن يرتع بالقوة الرقية الشرعية. مثلا الوسواس موجود عندنا في العقل مثلا ويتحكم في أشياء، لكن لا بد أن نعلم نوع الجن أو الشيطان الذي يسكننا، هو عن طريق السحر، عين، حسد، نوعه مثلا يهودي نصراني او ما. ولما نعطيه الرقيه الخاصه به مع الوسواس تضعفه، الحارق مثل اليهودي الذي يوسوس تضعفه، العاشق يوسوس تضعفه، مفهوم؟ خادم السحر كذا، الموت والقتل بالوسواس تضعفه، وهكذا الذي في البدن يعني وسواس من جن أو شيطان أو خادم، خلاف الوسواس الذي هو ليس معه شيء من نفسه، وقد يكون وسواس عن حرارة العين والحسد دون الجن، وهذا يدخلون في أمر المس الوهمي ويحيون عليه بإشارة، حتى هذا حتى موضوع آخر يحتاج إلى بسط، لأن كثير من الناس يتكلموا فيه وما فاهمينش. فالعين مثلا قد يصرع صاحبها وليس فيها جن، ويصرع صاحبها ويتخبط وليس فيه مثلا جنية أو حية ويتخبط، مفهوم؟ فهناك ضابط في هذه المسألة. طيب بارك الله فيكم، نواصل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.